نتابع أيها الأحبة إلى نقطة جديدة من التنبيهات التي تتعلق بهذا المبحث. طبعا هذا يتعلق بكل المباحث، منها ملاحظات في كل المباحث، منها ملاحظات في المبحث الأول، لكن بالعموم هي ملاحظات عامة أحاول أن أجملها قبل البداية حتى نحاول أن نتدرب عليها في أثناء دراستنا للغة. كم حرفا نتعلم في الأسبوع؟ راعي الفروق الفردية بين الطلاب، بمعنى لا يمكن أن تجعل سير الحلقة على سير أضعافهم. في عندك طالب يمكن أن ينهي الرشيدي في شهر، وفي طالب بيحتاج 9 أشهر وسنة. واضح يا إخوة؟ إذن كل طالب يعني لا توقف النهر عن الجريان، لا توقف النهر عن الجريان، لا تحط له حجار تعيق حركته. واضح؟ فإذا كان الطالب مندفع ومجتهد ومتابع، أعطه حقه من الوقت واجعله يسير بحسب قدرته. الطلاب يأتون إليك متفاوتون في القدرة، في الاستيعاب، في الملكات، في المهارات. هذا يعني الفروقات فيما بينهم لابد أن تراعيها. إذا أول نقطة، راعي الفروق الفردية بين الطلاب. فمع بعض الطلاب يحتاج إلى حرف واحد في اليوم، ربما بعضهم 3 أحرف في الأسبوع بحسب قدرة الطلاب. وأنت بعد تدريسك في الحلقة 2 أسبوع تستطيع أن تفرز كل الطلاب، يعني المتميز والأقل تميزا وبحسب مستويات الطلاب تستطيع أن تفرز الحلقة وأن تميز طلابك. إذا راعي الفروق الفردية بين الطلاب، فلا يعقل أن تؤخر الطالب يعني المجتهد المتابع اللي عنده أهل عم يتابعوه بشكل يومي بحفظه مع الطالب اللي يعني عنده يعني ضعف في جانب معين. نقطة ثانية، المدة الزمنية الوسطية لإنهاء الرشيدي بحسب الاستقراء لوضع حلقات الرشيدي التي في جمعيتنا أو في الجمعيات الأخرى. بشكل وسطي تقريبا يحتاج الجزء الرشيدي ما بين 5 أشهر إلى 6 أشهر، أقول بشكل وسطي حتى يتقنه الطالب. طيب في طلاب يجلسوا سنة، طبيعي. طيب في طلاب يخلصوا في 3 أسابيع وبيأخذ فيه 90 وربما أكثر من 90، طبيعي من خلال مراعاة الفروق الفردية. لكن الحالة الوسطية تقريبا المتوسط الزمني ما بين 5 أشهر إلى 6 أشهر، يختلف هذا الميزان بحسب حالة الطلاب الذين في الحلقة. التكرار اليومي، يعني أرجو أن تضع هذه الملاحظة في ذهنك، لابد أن تعيد يوميا وأن تكرر على الطلاب ما أخذوه سابقا. أنت وصلت الآن إلى درس القمة، لابد يوميا أن تراجع لهم من بداية الحروف حتى تنتهي إلى درس الضمة. طيب نحن ما نحسن اللحق يا شيخنا، عادي، نحن جعلنا في تقسيم وقت الحلقة كما سترون بعد قليل 10 دقائق لمراجعة الماضي، تكفي لمراجعة صفحة بدقة وإتقان مع الملاحظات والتنبيهات. 10 دقائق يوميا تفرغ من وقت الحلقة من أجل مراجعة ما تم أخذه سابقا. وأسير أنا الآن في الشدة، ما في مشكلة أبدأ لهم بالحروف ثم أبدأ بالتشكيل بالحركات ثم آتي إلى المباحث التالية، كل يوم بعطيهم صفحة صفحة صفحة وأنا ماشي. واضح؟ تمام يا إخوة؟ إذا يوميا لابد من تكرار حتى تثبت المعلومات في أذهان الطلبة. وختاما تنبيهات في تعليم كتابة الحروف. قلنا يا إخوة بالنسبة لتعليم كتابة الحروف لابد أن تتنبه بشكل جيد إلى مسألة ماذا؟ أولا أن تضع سطرا لا تنساها، إذا أردت أن تعلم الطالب السطر أن تعلمه الكتابة لابد أن تضع له سطرا في اللوح إذا أردت أن تعلمه الكيفية الصحيحة. الطالب إذا أتاك لا يعرف كيفية إمساك القلم لابد أن تعلمه كيف يمسك القلم، من أين يبدأ في كتابة الحرف؟ يا إخوانات أنت وصلت إلى مرحلة من الكتابة أو من الضبط والإتقان لهذه المهارة بحيث لا تفكر أن مسألة الحرف الألف أنا لازم أبدأ فيه من فوق لتحت. شوف كيف الطلاب بيكتبوا، شوف حرف الباء كيف بيكتبوا الطالب، شوف حرف الطاء، بتشوف طريقة غريبة في كتابة طريقة الرسم. ليش؟ لأن المعلم ما علمه من أين يبدأ بكتابة الحرف وأين ينتهي في كتابة الحرف. واضح يا إخوة؟ إذن لابد من تسطير اللوح. 2، تعلم الطالب كيفية إمساك القلم. 3، أين يبدأ في كتابة الحرف وأين ينتهي في كتابته للحرف. أيضا أين يكون الحرف؟ هل هو فوق السطر أم تحت السطر؟ جزء منه فوق السطر والجزء الآخر تحت السطر. لابد أن يكون هذا واضحا في ذهن الطالب. واضح يا إخوة؟ كيف أختبر حفظ الطلاب؟ انتهينا من مبحث الحروف المجردة. كيف يعني أميز أن الطالب الذي في حلقتي أصبح متقنا ومن حقه أن ينتقل للمبحث التالي؟ هناك أساليب أختبر من خلالها حفظ الطلب. هذا الذي يختبر هو المشرف الشيخ أبو حسين، لا حبيبي، هذا هو أنت المعلم، هاي الأساليب لك أنت كمعلم. أبو حسين بيروح لعنده، عنده ورقة وبيقيم وتقييم من حيث التهجئة والدرج، لكن أنت ما هذه الاختبارات تقوم بها أنت كمعلم في الحلقة. ماذا أفعل حتى يختبر حفظ الطلاب؟ إتقان الصفحة تهجئة ودرجا من غير تلكؤ. بمعنى الطالب بس اللي عمل هيك، معناته الطالب ماذا يحتاج؟ يحتاج ما نقول إعادة. يا إخوة الملاحظة، أنا سأنبه بعد قليل، المعلم لابد أن يكتب ملاحظاته على الجزء الذي بين يدي الطالب. حاول أن تكون ما تكتبه في جزء الطالب محفزا. أنا عجبتني كثيرا الكتابة التي يكتبها الشيخ صالح، بيكتب للطلاب تركيز بدل كلمة إعادة. يعني كلمة إعادة والله صح صح، بينما تقول تحتاج إلى تركيز، معناتها يعني حقق جزء من الهدف لكن يحتاج إلى زيادة تركيز. تمام؟ كلمة مبدع، ما شاء الله، وفقك الله، أحسنت. أنا من تجربتي الشخصية مع ابني، مع المعلمين، يعني تنقل بين يمكن 4 معلمين بسبب تنقلي وسفري المتكرر، ف يعني وجدت أثر هذه الكلمة لما بيكتب له المعلم، يا يعني شغلة كبيرة، شغلة كبيرة، أطيب من أطيب يعني فاكهة أو بسكوت بيوزعوا لي إياه في الحلقة. بيروح بيجي بام كل النهار كتب لي هيك، شوف شوف شوف كتب لي الأستاذ. فكلمة تركيز حتى هو صار يستعملها بدل كلمة إعادة التي كان يتضايق منها جدا. هذا تجربة شخصية، وكلنا يجد هذا الشعور أن العبارات لابد أن تكون محفزة، حتى العبارات اللي فيها شيء من الملاحظات، يعني أن أكسو ألفاظك يا ربي. شو قال الشافعي لتلميذه؟ أكسو ألفاظك، يعني لا تجمع بين شدة الحق وغلظ الأسلوب. تمام؟ بدك تكتب له أنت ملاحظة صحيحة، أكسها ثوبا يعني يهذبها ويشذبها ويقربها إلى النفس. إذن إتقان الصفحة تهجئة ودرجا لا ينتقل الطالب. يا إخوة لا تعجل، ما الهدف أن الطالب يخلص الجزء؟ الهدف أن الطالب أن يكون متقنا للقراءة والكتابة، لأنه سينتقل إلى قراءة القرآن. فإذا أسسته تأسيسا صحيحا عميقا فصيحا، أصبح في قراءته القرآن صحيحا فصيحا. أنت تضع اللبنة الأولى والأساس الأول، فالشهد أن يكون الأساس متينا. إذن إتقان الصفحة تهجئة ودرجا، لا يمكن أن ينتقل الطالب من الصفحة إلا بعد إنهائها بشكل متقن تماما 100%، ثم ينتقل إلى الصفحة التالية. أيضا كيف أختبر حفظ الطلاب؟ من خلال السؤال عشوائيا. نكتب هذه العبارة مهمة، السؤال عشوائيا وليس مرتبا. السؤال عشوائيا وليس مرتبا، بمعنى الطالب يحفظ الكلمات أفضل مني ومنك. عمر ركب جمله، صعد جبله، وانت ماشي بتشوف الاولاد عم يعملوها انشودي واهزوجه، فانت تيجي تقول يلا عمر ركب جمله صعد جبله، ما استفدنا شيء اصلا. بتشوف الطالب حاطط على صعد جبله وحاطط وهو عم يوصل بالنشيد لعند صعد لبلده. واضح يا اخوه؟ اذا هذا خلل. او الطالب حاط له انت الحرف، يعني حاطط اصبعته على الباء وهو عم ينطق ياء. إذا الطالب عم يخرج من الذاكرة وليس مما يقرأ بعينه. إذا يا إخوة نتنبه، السؤال عشوائيا وليس مرتبا. يمكن أن تنكس له القراءة، بمعنى أن يقرأ من آخر الحروف إلى أولها، أن تأخذ له حرفا من الوسط بشكل قطري بشكل معاكس وهكذا. إذا السؤال عشوائيا وليس مرتبا، السؤال عشوائيا وليس مرتبا. إيش يعني سؤال عشوائيا وليس مرتبا؟ لا نلتزم ترتيب الحروف والكلمات الموجودة في الجزء الرشيد، وإنما يعني أتناولها بطرق مختلفة. أيضا كيف أختبر حفظ الطلاب؟ من خلال تنويع طرق السؤال والجواب. هو اسمه سؤال وجواب، كمان له طرق وكمان من نوعها. نعم، كيف بدنا نوع يا شيخ أحمد؟ هذا الحرف شو اسمه؟ هذا الحرف شو اسمه؟ كاف. هذا الحرف شو اسمه؟ كاف. هذا الحرف شو اسمه؟ كاف. انا الان كررته 4 مرات وما زال الشيخ فادي السماء ركز معي. هذا الحرف شو اسمه؟ كاف. طيب اذا احنا محتاجين 5 مرات لما يركز الشيخ فادي، وهكذا بعض الطلاب في الحلقه. واضح يا اخوه؟ بعض الطلاب عنده مشغول بحاجه، تعبان، مل، عنده انشغال بشيء، ايش انا محتاج؟ دائما ان اكرر السؤال. هذا الحرف شو اسمه؟ هذا الحرف شو اسمه؟ هذا الحرف شو اسمه؟ الكل انتبه معك من الطلاب. تمام يا اخوان؟ طيب في طريقه ثانيه للسؤال شيخ احمد، دور لي على حرف اللام. وين حرف اللام؟ وين حرف اللام؟ ها، هذا حرف اللام، هذا حرف اللام، هذا حرف اللام. الكل بده يكون ركز معي. لا، طيب هذا حرف اللام؟ لا. طيب وين حرف اللام؟ وينك يا حرف اللام؟ هذا حرف اللام؟ لا. لا، ما هو حرف اللام. وينك يا حرف اللام؟ هذا حرف اللام. اذا انوع في طريقه السؤال والجواب، ودائما اكرر في اثناء السؤال، اكرر حتى الفت انتباه جميع الطلاب الى اللوحه. واضح يا اخوه؟ اذا هذا الحرف شو اسمه؟ واشير اليه. كمان مين بيدور لي على حرف كذا؟ ثم احاول ان اميز الحروف المتشابهه معه في الرسم. وين حرف الباء؟ وينك يا حرف الباء؟ وينك يا حرف الباء؟ ها، هذا حرف الباء؟ لا. هذا حرف الباء؟ لا. هذا النون. تحركوا شويه. هذا حرف الباء؟ لا. طيب الكل حاب يقول لي لا. طيب وينك يا حرف الباء؟ هذا حرف الباء؟ لا. طيب لك مين هذا؟ ثاء. وين حرف الباء؟ هذا حرف الباء؟ لا. وهكذا يا اخوان، جيم الحاء والخاء متشابهه في الرسم، فاحاول ان اتنقل بين الحروف المتشابهه في الرسم حتى اركز التفريق بين هذا الحرف والحروف المشابهه له في الرسم. واضح؟ ايضا من خلال تنويع طرق السؤال والجواب انمي الملاحظة عند الطالب وأقويها، والقدرة على التمييز، يعني أكسبه شيئا زائدا في تنمية فكره من خلال تعلم الرشيد. والله شيخي هاي شغلي صعب. لا، ما أنا صعبي. كيف أقوي ملاحظة الطالب وقدرته على التمييز؟ أيوة، كنا عم نسأل هذا الحرف اسمه إيش؟ لا. هذا الحرف اسمه إيش؟ لا. هذا الحرف اسمه إيش؟ لا. طيب اللام له نقطة؟ ها؟ كأنه فيه له نقطة من تحت. لا، ما في شيء. ما له نقطة؟ لا. طيب مين في من الحروف كمان بيشبه اللام وما له نقطة؟ الكاف. كم حرف؟ في 10 حروف. نعم. يلا يلا، مين حيدور لي على العشرة؟ مين مين مين مين مين مين؟ حا. يلا، ها، أعطينا. إذا حرف الحاء صحيح، وكمان دال. الدال، وكمان الراء، وكمان وبتصير كل طالب لحتى يطلعوا لك الحروف العشرة من بين هذه الأحرف التي تشبه حرف اللام من حيث أنه لا نقطة لها. إذا الطالب الآن شو ميز؟ الحروف التي تشترك مع اللام في أنها لا نقطة لها، وبنفس الوقت أنت حفظت الحروف العشرة، مريت عليها مرة ثانية. جميل؟ طيب ومين كمان له عصاية حلوة مثل اللام؟ مين كمان في 5 حروف لهم عصاية مثل اللام؟ مين مين مين كمان؟ ها، هذا له عصاي؟ لا لا، يوم ما له عصا. لك مين له عصا؟ الألف. ألف، صحيح. قلنا 5 من نلاقيهم. كمان الطاء، وكمان الضاء، ونسيان نقطة يا شيخ صالح، وكمان الكاف، وكمان اللام، وهكذا. إذا يا إخوة، إيش أنا ميزت له للطالب؟ قويت عنده الملاحظة من حيث التشابه والاختلاف، فميز الحروف التي لها عصا. انا شو سويت؟ ركزت للطالب الظاء لها عصا، الطاء لها عصا، ركزت انا معلومه جديده ثبتها في ذهن الطالب، وبنفس الوقت الطلاب حيتفاعلوا معك. بدل ما تشوف الطلاب، قلت لكم احنا بندخل لحلقات الرشيدي يعني مسرحين مروحين، كل مين جالس بضيعه لحاله يا اخو، خلل. حلقة الرشيدي بدك تمشي الطلاب على اصابيعك، تخليها كلياتها نشاط وهمي، حرك الطلاب بافكار، بحيث انت تحط فكره كيف بدي اشغل الطلاب؟ كيف بدي اشغلهم؟ ان ما فكرت وحطيت خطه مكتوبه ما تستطيع انت تدير الطلاب، بعد فتره مع الخبره والدربه تستطيع ان تقود الحلقه بجداره عاليه. طيب في افكار بستطيع من خلالها ان اقوي الملاحظه، ايضا يمكن ان ارسو لهم جدولا ثم احذف منه 7 احرف على سبيل المثال. طيب احنا كم حرف عندنا؟ 29 حرف، تعالوا ندور عليهم 1 2 3 وحفظتهم الارقام. تمام؟ لانه في بعض يعني الروضات او كذا بيعلموا الارقام مع الاحرف، جزاهم الله خير، فيمكن ان تستفيد من هذا في تعليمه ايضا الارقام. 2 3 لما وصلنا طلعوا معنا 20. اوف، مين سرق منا 8 احرف؟ مين بدي يدور لي عليهم؟ وبتبدا انت مع الطلاب، يلا مين مين في؟ وين مين المال موجود؟ مين؟ مين؟ مين؟ وبيبداوا الطلاب بيدوروا لك على الاحرف غير الموجوده. وبالتالي انت شو سويت؟ بتصير بتضيفها انت في الفراغ من تحت، بتعمل الجدول وبتصير بتضيف الاحرف التي يتنبه الطلاب إلى كونها محذوفة من الجدول. جميل؟ أيضا كيف أختبر حفظ الطلاب من خلال الورقة المثقوبة؟ إيش الورقة المثقوبة؟ هذه هي الورقة المثقوبة. طبعا أنا ثقبتها ثقبا كبيرا حتى تتناسب مع اللوحة، بمعنى أن الطالب كما تعلمون يحفظ الحروف مرتبة، فأضع له هذه الورقة المثقوبة هكذا. شو هذا الحرف؟ طيب شو هذا الحرف؟ طيب شو هذا الحرف؟ وهذا الحرف؟ وهذا الحرف؟ وهذا الحرف؟ وهذا الحرف؟ واضح؟ إذن أظهر له الحرف. طبعا أنت حتشقها ورقة صغيرة بقدر حجم الذي في الجزء الرشيدي، ثم تحاول أن تتنقل بين الأحرف من غير ترتيب، عشوائيا، كأنك تسأله عن الحرف عشوائيا وليس مرتبا. إذن أيها الأحبة، كيف أختبر حفظ الطلاب؟ بيناها في عدد من المحاور، أن يتقن الطالب الصفحة تهجئة ودرجا، فلا ينتقل الطالب من الصفحة إلا بعد أن ينهيها تهجئة ودرجا من غير تلكؤ. تلكؤ معناته محتاج للمراجعة والتركيز. جميل؟ طيب السؤال عشوائيا وليس مرتبا، فلا أسير مع الجزء في كيفية ترتيب الكلمات أو ترتيب الحروف، وإنما أجعلها عشوائية. أنوع طرق السؤال والجواب، وخلال السؤال والجواب أحاول أن ماذا قلنا في طريقة السؤال والجواب؟ ماذا؟ أحاول أن أقوي الملاحظة، أن أقوي الملاحظة والتمييز من خلال عدد من الأساليب ذكرت لكم بعضها، وختاماً أن أختبر الطالب بالورقة المثقوبة. كلها أساليب تعينك على أن تعرف هل الطالب أصبح حفظه متقناً وأداؤه جيداً للحروف أم لا. طيب ختاماً، كيف أقسم وقت الحلقة؟ في الغالب عندنا ما بين 15 طالباً إلى 20 طالباً في الحلقة. جيد؟ طيب كم ساعة لدي لهذه الحلقة؟ ساعة. كم دقيقة؟ 120 دقيقة. لا بد أن أحسن إدارتها. 20 طالب في 120 دقيقة يعني مسألة كبيرة وتحتاج إلى إدارة وضبط. إذن لدي في حلقتي 20 طالبا، ولدي وقت محدد، ولدي وقت محدد ب 120 دقيقة. أحيانا قد يتكرم المعلم بأن يعطي وقتا زائدا جزاه الله خيرا، لكن أنا سأقسم وقت الحلقة بحيث يكفي لتنفيذ خطة الحلقة في 120 دقيقة. طيب التقسيم اللي سأذكره هو تقسيم توقيفي؟ لا، هو تقسيم اجتهادي بحسب حال طلابك. يمكنك أن تقدم فقرة، أن تؤخرها، لكن برنامج الحلقة لا بد أن ينفذ بشكل يومي، بمعنى لدينا أربعة أمور ننفذها يوميا في حلقة الرشيدي. شو عندنا؟ أولا عندنا التلقين الجماعي لسورة من القرآن الكريم يوميا يوميا، بتحطها أول فقرة آخر فقرة بالنص لما بيتعبوا الطلاب ما شئت. الخلاصة، البرنامج حلقة الرشيدي يتضمن تلقينا جماعيا لسورة من القرآن. أيضا ماذا يتضمن درس الحلقة أو برنامج حلقة الرشيدي؟ استماع الواجب اللي هو إيش؟ الواجب اليومي الجديد الذي عند الطالب، استماع الواجب الذي أعطيته للطالب في يوم البارحة، حددت له عدد من الأسطر، عدد من الصفحة اللي حددت له إياه، هذا اسمه نسميه الواجب. أيضا لا بد أن يتضمن برنامج الحلقة مراجعة لما سبق، لا بد أن يتضمن البرنامج مراجعة لما سبق أخذه، وننتهي بالمنهج المصاحب للحلقة. برجع مرة ثانية، الآن أنا سأقسم لكم الأوقات على هذا البرنامج. هذا التقسيم توقيفي ولا تقسيم اجتهادي؟ هذا تقسيم اجتهادي، بمعنى لك أن تقدم، أن تؤخر، أن تفعل ما شئت، تقلل الوقت، أن تزيده بحسب ما ترى. لكن عيدوا معي العبارة، برنامج، عيدوا معي، برنامج حلقة الرشيدي لا بد أن ينفذ يوميا بشكل كامل بأجزائه الأربعة. تمام؟ يعني يوميا أنت لازم تلقن سورة من القرآن، يوميا لازم تعطي منهج مصاحب، وسأنبه بعض التنبيهات عنده. يوميا لازم تستمع للواجب، يومياً لازم تراجع ما سبق. أنت بدك أن الطالب ينجح وثمرة الحلقة تظهر، لابد أن تفعل هذا. طيب واحد بيقول طيب شيخنا يعني يومياً بدي أعطينا منهج مصاحب؟ خلي يوم في الأسبوع. إيش المنهج المصاحب؟ تعرف يا أخوة إيش المنهج المصاحب عندنا في الحلقة؟ المنهج المصاحب هو عبارة عن تعليم الطالب ما لا يسعه جهله من أمر دينه، فيشتمل على شيء من تعليم عقيدة المسلم، يشتمل على شيء من أحكام الطهارة والصلاة والعبادة الواجبة عليه، شيئاً من الأخلاق والآداب والأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج المصاحب. الرشيد حيدخلوا الجنة؟ لا. مستقلاً إذا تعلم وأخذ فيه 100%؟ أم تعلم ما سيتعلمه من أمر عقيدته وطهارته وصلاته وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مهم جداً، يومياً لازم تعطيهم. شيخي والله صعب، خلينا الآن نقسم الوقت ونشوف صعبة ولا لا. طيب واحد بيقول طيب والله يوم، يعني إذا عملنا إيش رأيك يعني نعمل يوم في الأسبوع ما هو أحسن؟ يا إخواني ساعتان لن يطيق الطالب صبراً، هو جالس مفكروا أنت طالب علم، طلاب العلم بيتم بيطبعوا هيك وبروح هيك وبيتعب هيك وبيمل وبتكون بتنشطه، فما بالك بالطفل الصغير المفتوح على اللعب والنشاط والحركة، وتجي تجمده أمامك ساعتين عم تعطيه درس فقه ولا عبادة ولا أذكار يوميا بمقدار ثلث ساعة كما سأبين لكم في تقسيم وقت الحلقة. ليش؟ لأنه الطالب قد يبي أن تعمل مثلا يوم السبت بس منهج مصاحب، صح؟ طيب بلكي يوم السبت غاب الطالب؟ أنت لماذا تعطي منهج المصاحب؟ حتى تربيه، حتى تدرس فيه إيمانا، عقيدة، أخلاقا. يعني أنت شو عم تساوي؟ عم تداويه. شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ عم تداويه. في منا واحد بيمسك حب الالتهاب وبيمسك العشر حبات اطرق وبيشربهم مرة واحدة بيشيلوه على المقبرة. ايش بيسوي احنا في حب الالتهاب؟ حب الصبح، حب المساء، كل 12 ساعة بتاخذ حبة، على مدى 5 أيام يظهر الأثر إن شاء الله. أما تمسك أنت الدواء هيك تجيب له للولد هذا تبع الحرارة ويمسك يكفت البارول كله في حلقه في مرة واحدة بتشيله على المستشفى. إذن يا إخوة هذا علاج يحتاج إلى مدة وبجرعات محددة، لأنه الجلسة أمامك ساعتين حيمل، ممل الطالب وما بيقدر يتلقى منك ساعتين وأنت عم تشرح له وعم تتحفظه أذكار ولا عم تعلمه مسائل عقدية أو فقهية. إذن جرعات إيش؟ محددة وعلى فترات متتالية. يوميا لازم يأخذ منهج مصاحب، لأنه عندي أنا المنهج المصاحب أهم، له أهمية عليا خصوصا لهؤلاء الصغار. أحيانا طالب يجي 6 شهور وبعدين بيتركنا وبيروح، بيترك الحلقة وبيمشي. إيه أنت في التلية قراءة وكتابة، مين من كان ممكن يعلمك قراءة وكتابة؟ لكن مو مين من كان يمكن أن يدرس فيه صلاحا وأخلاقا وأدبا وعقيدة. إذا يا إخوة المنهج المصاحب لابد أن يقدم بشكل يومي. كم دقيقة عندنا في حلقة الرشيدي؟ عندنا 120 دقيقة. العشر دقائق الأولى تلقين جماعي لسورة من القرآن. عادة يا إخوة نحن في برنامجنا في جمعية الشام لابد في حلقة الرشيدي أن يحفظ الطلاب حفظا من سورة الضحى إلى سورة الناس، هذا على الأقل، لأن الطالب يبقى في حلقة الرشيدي ما بين 5 أشهر إلى 6 أشهر في الحد الوسطي. بعض الطلاب يخلصوا في شهر، وبعض الطلاب ممكن يجلس 9 أشهر وسنة ويعيد في حلقة الرشيدي مرة ثانية. المتوسط ما بين 5 إلى 6 أشهر، فهذا كاف وزيادة حتى تلقن بإتقان سورة من القرآن. يعني أنا بس بقرؤهم سورة الضحى بس يوم؟ لا، يومين وثلاثة وأربعة حتى يحفظوها ويتقنوا لفظها وطريقة نطقها. اتفقنا يا جماعة؟ إذن 10 دقائق لتلقين سورة من القرآن تلقينا جماعيا. طيب البرنامج التالي استماع الواجب هو الدرس الذي أعطيتم إياه البارحة. طيب بيسأل واحد أنا يوميا بدي أعطيهم درس جديد؟ لا، ليس شرطا أن تعطيهم درسا جديدا يوميا. قد يكون طلابك أداؤهم ضعيف، متوسطو الأداء، فهذا لا يحتاج أن تعطيه درسا يوميا، يمكن تعطيهم درس الفتحة وتجلس فيه أسبوع، تمام يا جماعة؟ لكن هذا المقصود أنه البرنامج الأساسي، أنه لابد أن تعطيهم شيئا جديدا. نعطيهم سطرين سطرين لا مشكلة. إذن أن تستمع للواجب لكل الطلاب. طيب أنا عندي 20 طالب في الحلقة، كم دقيقة أعطي لكل طالب؟ كم دقيقة؟ نعطي 3 دقائق لكل طالب. طيب إيش قد بقي معنا من 80 دقيقة؟ 20 دقيقة لأي شيء؟ للدرس الجديد الذي سأعطيهم إياه واجبا ليوم غد. أنت في درس الفتحة؟ خلاص أعطيناهم درس الفتحة، لكن أنت بدك تقرأ لهم 2-3 أسطر 4 كما كانت بحسب مستوى الطلبة كل يوم. تمام مشايخنا؟ أم نعطيها 20 دقيقة تقرأها معهم ثم ترددها وتكررها حتى تثبت تهجئة ودرجا في أذهان الطلاب. ثم بعد ذلك في ختام ما يتعلق بالمادة العلمية مراجعة لما سبق يوميا، لابد أن نراجع معهم صفحة من الرشيدي. كم لازم نراجع كل يوم يا إخوة؟ لابد أن نراجع صفحة يوميا. طيب كيف منراجعها؟ مين بيذكرني؟ يمكن أن نقرأها مثلا بشكل جماعي أو أن أجعلهم كمجموعات، أجعلهم 4 صفوف كل صف 5 طلاب، ثم يبدأ الصف الأول بقراءة السطر الأول أو كلمة واحدة أو كلمتين حسب يعني كمية الهاد، لكن سطر كافي. المجموعة الأولى تقرأ سطر، المجموعة اللي بعدها سطر، المجموعة اللي بعدها سطر، وهكذا حتى تنتهي الصفحة. أيضا واحد بيقول من المشايخ، والله يا شيخنا بس أنا بشوف الطلاب بيشردوا كتير. إذن فجأة لحنا وعم نقرأ بشكل جماعي توقفوا. تابع يا شيخ محمد، تمام؟ فكل طالب الآن متوجس يعني ومتنبه، ربما يشير إليه المعلم حتى يتابع القراءة. تمام يا إخوة؟ إذن فجأة وقفت، تابع يا شيخ محمد. وضحت يا إخوة؟ إذن مراجعة لما سبق في 10 دقائق، وأنوع طريقة المراجعة في كل يوم، أستعمل أسلوبا أو في الجلسة الواحدة أنوع استخدام الأساليب. كم بقي معنا من برنامج الحلقة؟ بقي معنا 20 دقيقة أقدم لهم المنهج المصاحب. قلنا يا إخوة هذه المسارات 4 يوميا، أذكركم بها للمرة الثانية، المسارات 4 هذه يوميا لابد يوميا من منهج مصاحب، يوميا لابد من تلقين جماعي لسورة، لابد من تسميع الواجب لكل الطلاب، وأيضا مراجعة لصفحة مما سبق أخذه. لكن يظهر أن البعض قد تعب، تعالوا لنردد مع جمال الدين المزي رحمه الله تعالى: من حاز العلم وذاكره، من حاز العلم وذاكره، حسن الدنيا هو آخرته، حسن الدنيا هو آخرته، فأدم للعلم مذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، فحياة العلم مذاكرته، من حاز العلم وذاكره، من حاز العلم وذاكره، حسن الدنيا هو آخرته، حسن الدنيا هو آخرته، فأدم للعلم مذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، فحياة العلم مذاكرته. كلما وجدت في نفسك شيئا من التعب أو النصب تذكر هذين البيتين، وتذكر الجلد الذي بذله أئمتنا في طلبهم للعلم، يهون عليك ما تبذله من جهد. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. تعالوا نضغط ستارت، افتحوا صفحة رقم 3. كيف سندرس هذا المبحث؟ في واحد عم يقول لي يا شيخنا صار معي فوبيا من هاي اللوحة من كثر التفصيلات اللي عم تطلع، لكنها ستجدها مفيدة لك كثيرا في أثناء تعليمك. أختصر لك خبرة كثير ممن يعلم هذا الجزء، فأجعلها بين يديك بدل أن تجتهد وتتعب حتى يعني تحصلها. كيف أدرس هذا المبحث؟ أو كيف سندرسه نحن كمعلمين؟ واضح؟ للطلاب يختلف الأداء حين آتي إلى هذه الدروس. سأنبه إلى التنبيهات في نطق كل حرف، سأذكر الخطأ اللهجي أو الإلفي الذي يقع في نطق بعض المعلمين أو نطق بعض الطلاب. سنذكر مخرج الحرف ثم نذكر صفته ثم ننبه إلى الأخطاء الأدائية الشائعة إلفية أو لهجية حتى نحاول أن نتخلص منها في أثناء نطقنا لهذه الحروف. تعالوا لنبدأ بالحرف الأول وهو حرف ألف. اقرأه معي. ألف. ألف. ألف. ألف. إلى ماذا أنتبه؟ أنتبه أولا إلى كسر اللام مع إتمام الحركة، فأقول ألي ولا أقول ألي. ألف. ألف. كرروها معي. ألف. ألف. ألف. أتنبه إلى رخاوة الفاء. الفاء حرف رخو ومن حقه أن يكون زمنه طويلا. كرروا معي اللفظ. ألف. ألف. بعض المعلمين يقول ألف، بعض المعلمين يقول ألف، فيجعل ياء مادية بعد اللام، وهذا خلل. إذا كيف ننطقه؟ لا مد فيه. ألف. ألف. ألف. ألف. من أين تخرج الألف؟ تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة. والله زمان درسنا في حاجة اسمها مخارج الحروف، ما؟ من أين يخرج الألف؟ من الجوف. الألف. من أين يخرج الألف؟ من الجوف. من الجوف؟ فراغ. هون؟ يا جماعة وين الجوف؟ فراغ الفم وفراغ الحلق مجموعهما اسم مين؟ الجوف. الجوف. تخرج من الجوف حروف ثلاثة، الألف والواو والياء المديتان. ماذا قال ابن الجزري للجوف؟ ألف وأختاها. للجوف ألف وأختاها. إذن الألف يخرج من الجوف باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك انفتاح للفم واللسان في وضع الراحة. ما صفات الألف؟ سريعا، هل الألف مجهور أم مهموس؟ مجهور. هو حسب الحرف. هو حرف مجهور. إذن الألف مجهور. هل هو شديد أم رخو؟ رخو. الألف رخوة. الألف مستفلة. الألف منفتحة. طيب مصمت ولا مذلق؟ مصمت. مصمت، لكن هذه صفة لا أثر لها في النطق، لذلك لن أذكرها مطلقا. تمام؟ إذن الألف يخرج من الجوف باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك انفتاح للفم، ويكون اللسان في وضع الراحة. صفاته مجهور، وقلنا الألف الحروف تذكر وتؤنث، فيصح أن نقول هو مجهور أو الألف مجهورة. إذا الألف مجهورة، رخوة، مستفيلة، منفتحة. هل من أخطاء تقع في نطق بعضنا لحرف الألف؟ نعم، هذه هي أشهر الملاحظات أو أكثرها شيوعا التي تقع في نطق بعض من ينطق. أولها عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب عند النطق بها، فينطق البعض فيقول موسى سا سا سا، والأصل أن يقول موسى سا سا سا. إذن عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب عند النطق بها هذا أحد الأخطاء الذي يقع في نطق بعضنا لحرف الألف. أيضا خلط صوتها بشيء من صوت الياء فتصبح ألفا ممالة، فالبعض ينطق مثلا نتيجة الخطأ اللهجي الذي ينطق به. عندنا بعض المناطق في سوريا بيقول جامع جي جي. طيب هو شو عم يسوي بالألف؟ يميلها نحو الياء، فهذا خلل. فيقول، فلما يقرأ في القرآن بيقول الرحمن الرحيم مالك ما ما. ماذا فعل بالألف؟ جعلها قريبة من الياء ممالة. هذا من الأخطاء التي تقع في نطق حرف الألف، لأن هذه الإمالة ليست في موضعها. خلط صوتها بشيء من صوت الواو فيقول خالدين خا خا، فيضم الشفتين عند نطق الألف فيختلط صوتها بصوت الواو، هذا من الأخطاء في الألف. فيقول مثلا فطال فطاط. ماذا فعل؟ ضم شفتيه عند نطق الألف، والأصل أن يفتح فمه من غير ضم للشفتين. من الأخطاء التي تقع في الألف تفخيمها في محل الترقيق، فالبعض يقول النهار الباطل الباء، واضح؟ الحاء أصحاب. هذا كله أصحاب. هذا كله خطأ يقع في نطق البعض فيفخم الألف في محل ترقيقها. أيضا ترقيقها في محل التفخيم نتيجة اللهجة، نحن نقول يا خالد يا خاء، فإذا قرأ في القرآن يقول خالد خاء، غائبة غاء، والأصل أن يقول وما من غائبة في السماء والأرض، أو أن يقول خالدين ولا يقول خالدين. طيب من الأخطاء الشائعة التي تقع في الألف خلط صوتها بشيء من الغنة، إشراب الحروف بغنة فيقول الرحمن الرحمن قل أعوذ برب النار. هذه الغنة التي تشترك مع حرف الألف، هذا خلل في نطق حرف الألف. واضح يا إخوة؟ كل حرف سنتناوله بهذه الطريقة. واضح يا إخوة؟ ننتقل إلى الحرف التالي وهو حرف الباء. معايا؟ باء. باء. شو سوينا للحرف الثاني؟ مدناه. أعطيناه حقه سمع. من المد. اثنين. فتحنا الفم عند النطق بفلق باء باء. صباح الخير. اسمه باء. يلا معايا؟ باء. باء. باء. باء. باء. ما عم يجرب الشيخ فهد. باء. باء. من أين يخرج الباء؟ من الشفتين. يخرج الباء من الشفتين بانطباقهما على بعضهما. ماذا قال ابن الجزري؟ للشفتين. للشفتين الواو باء. باء. للشفتين الواو مين؟ باء. باء. إذا الباء تخرج من الشفتين بانطباقهما على بعضهما. ما صفات الباء؟ شديدة الباء. أولها هل هي حرف مجهور أم مهموس؟ مجهور. حرف مجهور. شديد أم رخو؟ شديد. شديد. مستفل أم منفتح؟ مستفل. أم مستعل؟ مستفل. منفتح أم نخبة؟ ومقلقل. ومقلقل. تنبهوا إلى هذا جيدا. إذا الباء صفاته مجهور، شديد، مستفل، منفتح، مقلقل. كل هذه الصفات يا إخوة درسناها نحن في المستوى الأول. أنا أحاول المرور عليها يعني مرورا سريعا من غير تفصيل باعتبار أننا يعني أطلنا النفس في شرحها طويلا. عرفتم لماذا درسنا المخارج والصفات قبل الجزء الرشيدي؟ كثير ما أسأل. طيب يعني كثيرا ما أسأل لماذا تعلمون المخارج والصفات قبل الرشيدي؟ لأنه الرشيدي أصلا كل مخارج والصفات. إن كنت متقنا لهذين المبحثين أتقنت الرشيدي. هل من ملاحظات أو أخطاء شائعة في نطق حرف الباء؟ نعم. أولها همسها، كما يقول بعضهم بسم الله بي، فينطقها كالبي الإنجليزية. فحاول أن تتنبه أثناء نطق الطلاب في الرشيدي باء. باء. واضح؟ أيضا تفخيمها إذا ما جاورت مفخما الباطن. الباء. الباء. لأن الطاء، طيب الشيخ عم يقول إذا جاورت حرفا مفخما، هون جاورت الألف، الألف حاجز غير حصين، فتأثرت الباء بالطاء، فلا نقول الباطل وإنما الباء. الباطل. أيضا من الأخطاء التي تقع في نطق الباء عدم قلقلتها إذا ما كانت ساكنة، فالبعض يقول يبصرون يبصرون، والأصل أن تقول يبصرون يبصرون. طيب إذا أجى معي حرف ساكن باء ساكنة في الرشيدي، هل أقلقل؟ نعم أقلقل. واضح؟ وأسنبه إلى هذا في موضعه إن شاء الله. تعالوا لنرى الحرف التالي الجيم. تعالوا لننطقه صحيحا فصيحا. جيم. جيم. ماذا نتنبه في هذا اللفظ؟ أولا الياء مدية. المدية وعطيها حقها من الزمن. وأيضا الميم بينية وعطيها حقها من الزمن. الياء مدية فلا تصحبها بغنى، لا تقول جيم جيم جيم، وإنما جيم، وأخفض الفك عند نطق الياء. أيضا أنطق صوت الجيم شديدا فلا أقول جي جي، وإنما أقول جيم. معي جميعا جيم جيم جيم جيم جيم. إلى نطقت الميم سوا ولا نطقت الياء سوا؟ جيم. بدي اسمع الميم. جيم. جيم. جيم. طيب من أين يخرج الجيم؟ يخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. قال الإمام ابن الجزري والوسط فجيم. الشين يا. إذن والوسط فجيم. طيب ما صفات الجيم؟ هي مجهورة، شديدة، مستفلة، منفتحة، مقلقلة. واضح يا إخوة؟ إذن هي مجهورة، شديدة، مستفلة، منفتحة، مقلقلة. هل من أخطاء يقع في نطق يعني تقع في نطق هذا الحرف في ألسنة يعني الناطقين بالعربية؟ نعم. أول هذه الأخطاء نطقها نخوة، فيقولون جعلوا والجنة والجاء، إذن ينطق الجيم رخوة. من الأخطاء يعني التي لم تذكر هنا ضم الشفتين عند النطق بها. بتشوف الشيء الأستاذ عم يقول لهم جيم جي جي، شو هاي جي؟ ما هي مكسورة، قل جي جيم وليس جيم جيم جيم. تمام؟ إذا هذه من الأخطاء التي تقع في نطق حرف الجيم. أيضا خفض صوتها بالدال فيقرب المخرج من وسط اللسان، إذا ما قربه إلى مخرج الدال خرجت دي دي دي دي بين الجيم والدال. إذا خلط صوتها بالدال يجمعون يجمعون، تصير كأنها يدمعون. واضح؟ من الأخطاء أيضا خلط صوتها بالشين. وين؟ ككلمة مثلا المشاهدي. واضح؟ البعض يعني من كثرة الرخاوة مع ذلك يجري النفس فيخلط صوتها بالشين. أيضا قلبها ياء المساء يد وريال، كما هو في لهجة بعض الإخوة الذين ينطقون الجيم ياء. إذا الأصل يا إخوة هذه الأخطاء أدائية، بعضها إلفي بعضها يعني لهجي، نحاول أن نتخلص منه وأن ننبه الطلاب إلى الحذر منه أثناء النطق به. ننتقل إلى الحرف الثاني وهو حرف الدال. دال دال دال. إلى ماذا تنبهنا؟ إلى إعطاء الزمن في الألف وفتح الفم عندها وإعطاء اللام حقها من البينية. تنبهوا، دال دال. من أين يخرج الدال؟ من الطرف. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله، من أين يخرج الدال؟ والطاء والدال وتا منه من طرف اللسان ومن عليا الثنايا، المنطقة التي تعلو الثنايا من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. ما صفات الدال؟ هل هو مجهور أم مهموس؟ مجهور. رخو أم شديد؟ شديد. مستفل أم منفتح؟ منفتح. مستفل ولا مستعلي؟ مستفل. إذن مستفل. منفتح أم مطبق؟ منفتح. منفتح وختاما هو مقلقل. وختاما هو مقلقا. ما الأخطاء التي تقع في نطق حرف الدال؟ الشائع منها خلط صوتها بشيء من صوت التاء، مالك يوم الدين، فيهمس الدال فتصبح تاء صافية. هذا من الخطأ في نطق حرف الدال. من الأخطاء تفخيمها كما في قوله تعالى وسوس في صدور صدور ضو. واضح؟ فينطق دالا مفخمة تصبح شبيهة بحرف الضاد. لذا هذان خطأان شائعان في نطق حرف الدال، في نطق حرف الدال اولا خلط صوتها بشيء من صوت التاء وتفخيمها. الان خلصنا ابجد. تمام؟ هوز. سنبدا بحرف الهاء. قل اذا يا اخوه هذا ترتيب، ها ترتيب ابجدي، ترتيب ابجدي. ابجد هوز، نبدا بالهاء. من اين تخرج الهاء؟ من الحلق اقصى الحلق. تخرج من أقصى. ماذا قال الإمام الجزري؟ ثم لأقصى الحلق همز هاء. ما صفات الهاء؟ مهموسة. مجهورة أم مهموسة؟ مهموسة. مجهورة ولا مهموسة؟ مهموسة. مهموسة. رخوة أم شديدة؟ رخوة. مستفلة أم منفتحة؟ مستفلة. مستعلية. مستعلية أم مستفلة؟ مستفلة. منفتحة أم مطبقة؟ منفتحة. بس ما قلنا من تخرج الهاء، ذكروني ايش قال ابن الجزري؟ ثم لأقصى الحلق همز هاء. لا ننسى هذا، كيف تخرج الهاء من أقصى الحلق؟ بالانفتاح الجزئي بين الوترين الصوتيين. تعالوا لننطق لفظها. هاء هاء هاء هاء. أعطينا الألف حقها من الزمن وفتح الفم، وأعطينا للهمزة حقها من الظهور من خلال النبض. ها ها. ما الأخطاء التي تقع في نطق حرف الهاء في النطق البعض؟ أولا تفخيمها إذا ما أتى بعدها. البارحة كنا نقرأ في سورة عبس، عبس وتولى، فمر معنا في آخرها الكفرة الفجرة، فشو سوى صاحبنا؟ نطق الهاء مفخمة نتيجة لوجود الراء المفخمة قبلها، فقال الفجرة، والأصل أن يقول فجرة فيرقق الهاء. طيب أن ينطق بعض مثلا فيقول النهار النهار النهار. أيضا ضعفها بسبب المبالغة في تباعد الوترين الصوتيين، كما يفعل البعض حين ينطق كلمة اهدنا فيقول اهدنا اهدنا بعد الوترين الصوتيين تماما فضعف صوت الهاء، والأصل أن يقول اهدنا اهدنا. طيب من الأخطاء التي تقع عدم بيانها إن جاورت هاء مثلها أو حاء لقربها معها في المخرج، كما في قوله تعالى وسبحه، بدل أن يقول وسبحه يقول وسبحه، وبدل أن يقول جباههم جباههم جباههم، بدل أن يبين الضمتين يقول جباههم جباههم، فينتجها بصوت غير فصيح. أيضا ضعفها عند الوقف فعلوه، إيه وين الهاء؟ لابد أن تعطيها حقها من الرخاوة، فعلوه، واضح؟ أو إبدالها ألفا مالية مالية مالية، وكأنه جعل بدلا منها ألفا، والأصل أن يقف عليها فصيحة مالية هكذا. أبجد هوز. طيب ما الهدف؟ وصلنا إلى صفحة رقم 4، ما الهدف من هذه الصفحة؟ إذن ما هدف هذه الصفحة يا إخوة؟ لمعالجة الربط بين الحرف والصورة. الطالب كان يربط الحرف بالصورة التي رآها، يربط الجيم بالجمل. طيب ماذا أفعل لفك هذا الارتباط؟ الحروف مجردة عن الصورة، لأن تركيز الطالب يكون بدرجة عالية على الصورة أكثر من تركيزه على صورة الحرف، فأحاول أن أعالج هذا بتركيزه على الحرف بعيدا عن الصورة. لا ننسى مطلقا إتقان الصفحة بدون خطأ أو تأخر في القراءة، لا ينتقل الطالب من الصفحة إلا بعد إتقانه للقراءة واللفظ الفصيح 100%. أيضا لا ننسى السؤال عشوائيا وليس مرتبا، مو يلا الطالب بيعمل هيك ألف باء جيم دال هاء وهو ماشي صار مخه هون، إذا بدك تمشي كيف؟ عشوائيا وليس مرتبا، لأن الطالب حافظ كيف التتالي، فحاول أن تنوع له كيفية السير في القراءة عشوائيا وليس مرتبا بطريقة السؤال والجواب، بطريقة السؤال والجواب التي أشرنا إليها، وبتقوية الملاحظة والتمييز عند الطالب، وختاما من خلال الورقة المثقوبة. يا شيخي والله الطلاب تعبوا ملوا من، يعني بدي هيك حاجة يعني يكون فيها شيء من التميز، يعني تنشط هالطلاب تفعلهم شوية. تأملوا معي يعني هذه اللوحة، إيش رأيكم فيها؟ ساعد زينب في هوايتها بوصلك النقاط من الألف إلى الضاد ثم لون، إيش رأيكم باللوحة؟ حلوة؟ والله حلوة. إيش بدك تسوي؟ الألف تبدأ من هنا، هذا نقطة الانطلاق، إيش اللي بيجي بعد الألف؟ الضاد. طب تركزوا للطالب الحروف، ها الألف حمشي لوين؟ ها هي النقطة وصلت للباء، طيب وين حمشي؟ يلا يلا يلا يلا يلا، وهكذا حتى تسير على كل الحروف، فتساعد زينة في رسم هذا الطائر الجميل اللي هو أظنه الببغاء، تمام؟ طيب في حاجة تانية كمان هيك تنشط الطلاب؟ نعم ممكن، تأملوا هذه اللوحة. صديقنا سامي يقوم بترتيب غرفته، حاول مساعدته بوصل النقاط من الألف إلى الخاء ثم لون الصورة، وينك يا ألف؟ هذا الألف، تعالوا نبدأ نصل إلى الخاء وهكذا تسير حتى ترسم الصورة كاملة ثم لونها، إيش رأيك يا عمر حلوة؟ جميلة جدا، إذا هذه يمكن أن تعود الطالب على إيش يا شيخ أبو حسين؟ مسك القلم، على ترتيب الحروف، بتعودوا على كيفية إمساك القلم والتحكم مع المنحنيات والأشياء المائلة، إيش بتعودوا كمان بتفيدوا؟ ذاكرة الإبداع، ها؟ بتعينوا على الإبداع، بتنميلوا مهارات التفكير واختيار الألوان وتناسقها الجميل، واضح؟ إذا تستطيع من خلال لوحة كهذه أن تنشط الطلاب بشكل كبير، إذا تمام تنشطوا؟ تعالوا بنبدأ بالصفحة رقم 5، نتابع بذات الطريقة. كيف سندرس المبحث؟ بذات الطريقة، تنبيهات في نطق كل حرف، ذكر مخرج الحرف مع استشهاد له من الجزرية، ذكر صفات الحروف، ذكر الأخطاء الأدائية الشائعة. أبجد ها. خلصنا أبجد ها. سنبدأ بالواو. إذن الواو تعالوا لنقرأه جيدا. واو واو واو واو. إلى ماذا تنبهت؟ أولا إلى ضم الشفتين، ثم فتح الفم عند الألف، ثم إعطاء الواو حقها من الرخاوة مع ضم الشفتين عندها. أيضا ماذا تنبه؟ إلى عدم التفخيم، لأنه هذا خطأ شائع. واو واو مي واو واضح. واو واو واو واو. من أين تخرج الواو؟ قال الإمام ابن الجزري للشفتين الواو. إذا للشفتين الواو من ضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان. إذن كيف تخرج الواو؟ تخرج من الشفتين بانضمامهما إلى الأمام. ما صفات الواو؟ هل هي مجهورة أم مهموسة؟ مجهورة. رخوة، مستفلة، منفتحة، لينية، لينية. إذن نتنبه لصفات يا إخوة، لأننا درسناها سابقا لن نتوقف عندها طويلا، لكن من أجل أن نستذكر هذا حتى إذا ما علمنا للطلاب أن نتنبه لمخرج الحرف وصفته فلا نعلمهم إلا الصواب. هل هناك من أخطاء أدائية في نطق الواو؟ نعم. أولها تفخيمها إذا ما جاورت مفخما. والله والله وا وا والله. والأصل أن يقول والله، يعطي اللام حقها من التفخيم ثم يرقق هذه الواو ابتداء. أيضا من الأخطاء عدم ضم الشفتين ضما تاما عند نطقها. فالبعض يقول وكان الله سميعا عليما، و و و، والأصل أن يقول و وكا و و و، أن يضم الشفتين. من الأخطاء الضغط الزائد على الشفتين خاصة إذا شددت، مما يحدث لها ضجيجا بسبب التضيق الزائد للمخرج. فالبعض يقول مثلا عن كلمة قوامين، قوى قوى قوى، تعمل الصوت أو شو أسوي أنا؟ أضيق المجرى فيخرج الضجيج، أوسعه بحيث يتناسب مع كمية الصوت الخارجة فيصبح الصوت فصيحا، واضح؟ فأقول قوى قوى ولا أقول قوى قوى، واضح يا إخوة؟ إذن من الأخطاء الضغط الزائد على الشفتين مسببا هذا الضجيج المصاحب للصوت. إذن أبجد هو وز. تعالوا لنرى حرف الزاي، تعالوا لننطقه. زاي زاي يصح في كلام العرب، زاء يصح، لكنه ليس بمشهور. المشهور هذا اللفظ زاي. أيضا زي على وزن كي، هذا صحيح في لفظ العرب، لكن اللفظ الذي يستعمله البعض المعلمين أو الطلاب زين لا يوجد في لفظ من ألفاظ القبائل العربية لاسم هذا الحرف. إذن نقول زاي زاي. إلى ماذا تنبهنا؟ مد. إلى مد الألف، الزمن، الزمن، وفتح الفم، نعم، وإعطاء الياء حقها من الرخاوة. زاي زاي. من أين تخرج الزاي؟ من طرف اللسان. قال الناظم ابن الجزري رحمه الله والصفير مستكين. الصفير يعني حروف الصفير الصاد والسين والزاي مستكين من هو من فوق الثنايا السفلى. إذا من أين تخرج؟ تخرج من طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت مارا بين الثنايا العليا والسفلى. ما صفات الزاي؟ هل هي مجهورة أم مهموسة؟ مجهورة. هي مجهورة. هل هي رخوة أم شديدة؟ رخوة. مستفيلة أم مستعلية؟ مستفيلة. منفتحة أم مطبقة؟ منفتحة. وختاما فيها صفير، وختاما فيها صفير. نتنبه لهذه الصفات عند دراسة نطق هذا الحرف مع الطلاب. نتنبه ونحذر من الأخطاء الأدائية التي تقع في نطق كثير ممن ينطق هذا الحرف. أولها إضعاف صفيرها، يهمنا الزاي فيقول يتزكى، وما عليك ألا يتزكى، يتزا يتزا، شايفين الصوت ضعيف، والأصل أن يقول يتزكى يتزا، لا أن يقول يتزكى يتزكى، تمام؟ من الأخطاء إعمال الشفة السفلى عند نطقها، تجد الكثير يقول حروف الصفير كلها بيرفع الشفة السفلى، يزكى يز يز أز أز أز ما تسمعوا هذا الصوت؟ أز أص تمام؟ فيستعمل الشفة السفلى في نطقها وهذا خلل. الأصل يزا يزا أبجد هوز حطي حاء حاء حاء حاء حاء. إذن إلى ماذا أتنبه؟ إلى عدم تفخيم الحاء وبالتالي تفخيم الألف. خطأ، لا أقول حاء وإنما حاء. ثانيا تنبهت إلى مد الألف وحقها من الزمن، ثم إلى بيان الهمزة في آخرها. من أين تخرج الحاء؟ الحاء الحاء الحاء يا محفوظ السلام وين وين وين وين؟ إيش قال الناظم؟ ومن وسطه فعين حاء. إذن يخرج من وسط الحلق. من أين يخرج؟ من وسط الحلق التي هي منطقة من؟ منطقة لسان المزمار. ما صفات الحاء؟ هل هي مجهورة أم مهموسة؟ هي مهموسة. طيب هل هي رخوة أم شديدة؟ رخوة. رخوة. مستفلة أم مستعلية؟ مستفلة. منفتحة أم مطبقة؟ منفتحة. هل من أخطاء تقع في نطق الحاء؟ نعم. أولها إبدالها خاء أو هاء. الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله كما عند بعض إخواننا من العجم. أيضا ضعف همسها الرحمن الرحيم. اسمع الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. طيب وين الحاء؟ الأصل أن يقول الرحمن رحمن أح. لابد أن يسمع صوت الحاء الرحمن الرحمن. من الأخطاء الواقعة في نطقها عدم بيانها خاصة إن جاورت عينا، فاصفع عنه باعتبار التقارب أو باعتبار كونهما من وسط الحلق، فبيكون شو دغم، فبيقول فاصفع عنهم، والأصل أن يميزها فيقول فاصفح عنهم. واضح يا إخوة؟ طيب ثم حطي. تعالوا لنرى ماذا بشأن الطاء. تعالوا لنقرأه وننطق باسمه فصيحا. طاء طاء طاء طاء. ماذا ميزنا فيه؟ الانتباه إلى صفة الاستعلاء في الطاء، وبالتالي إعطاؤه الحق اللازم له من التفخيم. أيضا إعطاء الألف حقها من الزمن مع التفخيم، ثم بيان الهمزة جميعا. طاء طاء طاء طاء. من أين يخرج الطاء؟ من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله والطاء والدالوة من هو من عليا الثنايا عليا الثنايا. طيب ما صفات الطاء؟ أقوى الحروف ففيه كل صفات القوة. هل هو مجهور أم مهموس؟ أنت مغمض. مجهور. هل هو شديد أم رخو؟ شديد. هل هو مستعل أم مستفل؟ مستعل. هل هو منفتح أم مطبق؟ مطبق. وأيضا هو مقلقل. أيضا هو مقلقل. هل من أخطاء تقع في نطق بعضنا لحرف الطاء؟ بالتأكيد. منها همسها كما وجدنا في القراءة البارحة، كان بعض أخواننا عم ينطق الطاء مهموسة، الأصل أن ينطقها مجهورة. فطاء ولا يقول فطاء طاء طاء طاء خطأ. طاء طاء طاء طاء. أيضا من الأخطاء ترقيقها، فالبعض يجعلها شبيهة بصوت التاء طباقة طباقة طباقة. واضح؟ بل بعضهم يجعلها تاء كما في نطق بعض الإخوة التلاق مرتان. إذن حطي. تعالوا لنرى الياء كيف ننطقها. يا يا يا يا. إلى ماذا نتنبه؟ أول المخرج الياء، ضبط الزمن طبس. والهمس همس. في آخرها. تعالوا لنرى من أين يخرج الياء. قال الناظم ابن الجزري رحمه الله والوسط فجيم الشين يا. يخرج من وسط اللسان جيش. إذن تخرج الياء من وسط اللسان مع وسط الحلق الأعلى. ما صفاته؟ أولا هل هو مجهور أم مهموس؟ مجهور. ضع يدك على حنجرتك. أي أي يا يو يي. إذن هو مجهور. هل هو شديد أم رخو؟ رخو. رخو يقبل المطة والتطويل هل هو مستفل أم مستعلم؟ مستفل منفتح أم مطبق؟ وفيه صفة اللين فالياء لينية. هل من أخطاء أدائية تقع في نطق البعض لحرف الياء؟ نعم، منها أولا المبالغة في الضغط على وسط اللسان خاصة إذا شددت، فالبعض يقول إياك إي، سمعت هذا الصوت؟ فيقول بدل إيا، اسمع الياء إي، ها بيقول إي إي، شو سوى؟ ضيق المجرى. هذا من الأخطاء التي تقع في نطق الياء. أيضا خلط صوتها بشيء من صوت غنة، فيقول الدنيا يا يا، باعتبار يعني أنها سبقت بحرف أغن فانتقلت الغنة إلى حرف الياء، وهذا من أخطاء المجاورة. حطي كلم، تعالوا لنرى الصفحة السادسة ماذا نجد فيها. في صفحة رقم 6 ماذا نجد؟ ما فائدة هذه الصفحة؟ معالجة الربط ما بين اسم الحرف والصورة المعبرة عنه. إذن ما هدف هذه اللوحة؟ معالجة الربط ما بين الحرف والصورة. كل الطالب يركز بشكل كبير على الصورة بعيدا عن الحرف، أحاول أن أجرد الحرف من الصورة حتى يزداد ارتباط الطالب بالحرف بعيدا عن هذه الصورة. لا ننسى هذه اللوحة، سأكررها، ذاتها التي مرت معنا سأكررها دوما حتى لا تنسوها. لا ننسى إتقان الصفحة بدون خطأ أو تأخر في القراءة. ما ممكن الطالب ينتقل من هذه الصفحة إن كان يتلكى أو يقع في خلل في اللفظ. أيضا السؤال عشوائيا وليس مرتبا بطريقة السؤال والجواب وتقوية الملاحظة والتمييز بين الحروف وختاما من خلال الورقة المثقوبة. شو رأيكم بهاللوحة؟ جميلة، جميلة جدا. طيب ماذا في هذه اللوحة؟ أضاع عامر كرته، ساعده مسكين، ساعده في العثور عليها، وذلك بترتيب تسلسل الحروف باتباعك لتسلسل الحروف من الألف إلى الغين. فعامر أولاً كيف سيبدأ؟ لو دخل من هنا سيأتي إلى الخاء، طيب لو أتى إلى هنا إلى الهاء، إذن طيب كيف سيفعل؟ سينطلق من الألف إلى الباء، ثم تأتي التاء، إذن سيختار الطريق الأصح. طيب وصل إلى هنا ثاء، هل يأتي من هنا إلى الطاء ولا الضاء ولا يأتي إلى الجيم؟ يأتي من هنا، وهكذا حتى يصل إلى كرته. طريقة جميلة تفعل الطالب وتعينه على يعني حفظ ترتيب الحروف، ولعبة يعني يلعب يتعلم من خلال رسم هذه التوصيلات. أيضا هذه اللوحة، هذه ركزوا عليها يا إخوة جيدا جيدا جيدا. هذه اللوحة الرائعة، طبعا يا إخوة أنتم شايفين الألوان زاهية، جميلة، محببة للنفس، مريحة للطفل، يجد فيها تفاعلا. طيب ماذا نلحظ في صورة في هذه الصور التي أمامنا؟ تشابه كتابة الأحرف، حالات مجيء الحرف العربي في بداية الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. شايفين؟ الطاء وإخواته الأربعة، هنا الضاء وإخواته الأربعة، وهنا العين وإخواته الأربعة. إذن يا إخوة لاحظوا هذه اللوحات الرائعة، جميلة، لونها جذاب، من خلالها يتعلم الطالب عدداً من الأفكار بدون أن يشعر، بدون أن يشعر. إذن هذه لوحات، طبعاً من أحب أن يطبع هذه اللوحات يأخذها. كل ما أخذناه في الدورة هو هدية لكم في ختامها، يقدم لكم كما قدمنا لكم هدية المستوى السابق. إذن تعالوا لننتقل إلى الصفحة رقم 7. الكاف واللام والميم والنون والسين والعين. أيضا أسلوبنا في دراسة هذا المبحث أن ننبه في نطق كل حرف، أن نذكر مخرج الحرف مع شاهده من الجزرية، ثم نذكر الصفات مع ذكر الأخطاء الأدائية. تعالوا لنبدأ بحرف كاف. كاف كاف كاف كاف كاف. إلى ماذا تنبهنا؟ أولا إلى نطق حرف الكاف من مخرجه صحيحا، فلا نقول كاف كا كا، واضح قريبا من القاف، هذا أولا. ثم فتحنا الفم عند نطق الألف مع إعطائها حقها من الزمن، ثم أنهينا بماذا؟ لزمن الرخاوة للفاء. نعيده مرة ثانية. كاف كاف كاف كاف. جميل. من أين يخرج هذا الكاف؟ من أين يخرج؟ من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي والعظمي. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: والقاف أقصى اللسان فوق، والكاف أسفل، ثم الكاف أسفل. قلنا إيش ما معنى أسفل؟ أي أقرب إلى ظاهر الشفتين. ما صفات حرف الكاف؟ أولها هو مهموس. هل هو رخو أم شديد؟ شديد. هو شديد. هو شديد وليس برخو. هو مستفل ومنفتح. مستفل منفتح. نتنبه يا إخوة ليش عم نأخذ هذه الصفات؟ أولا من أجل استذكار ما أخذناه في الدورة السابقة. رقم اثنين حتى تتنبه إلى هذه الصفات فتقدمها للطالب عمليا. عمليا واضح؟ هل من أخطاء تقع في نطق هذا الحرف؟ نعم. من هذه الأخطاء المبالغة في همسها وهي متحركة. طيب هي فيها همس؟ نعم فيها همس، حال سكونها وحال حركتها. لكن الحرف إذا كان ساكنا فهو أوضح ما يكون صفة ومخرجا. لكن الهمس صفة لازمة لابد أن تبقى مصاحبة للحرف. لذلك نقول دائما في الحرف المتحرك الكاف والتاء: لا تتكلف حبس الهمس ولا المبالغة فيه. لا تتكلف الإتيان به ولا حبسه. فلا تقل كثيرة كثيرة ك ك، أو أن تقول كورت، هذا مبالغة. ولا تقول كورت كورت كورت. شو هذا الحرف؟ واضح؟ إذن المبالغة في همسها وهي متحركة، لكن الهمس موجود. ترك همسها وخاصة عند سكونها كما سماها ابن الجزري رحمه الله الكاف الصماء. ذكرك ذكرك ذكرك، ما في شيء. أو أن يقول مثلا يكتبون يكتبون. إذن هذا من الأخطاء في نطق حرف الكاف. أيضا نطقها شبيهة بالقاف. وترك، بدل أن يقول كو كو، وتركوك قائمة، فيقرب حرف الكاف إلى حرف القاف كما في نطق بعض الإخوة فيحصل عندهم هذا الخلل. حطي كلم. تعالوا لنرى حرف اللام. لام لام لام لام لام لام. إلى ماذا تنبهنا؟ إلى ضبط زمن المدي الثاني. لا مد حرف الألف يعطي حقه من الزمن، وأيضا فتح الفم عند نطقه. ثم تنبهنا إلى الميم، إلى بينيتها، فأقول أعدها معي: لام لام لام لام لام. بعض المعلمين يظنها يعني شطارة، أنه يكرس بفتح عم يرقد ردد في قراءة الرشيدي. هل هو هدف؟ سرعة القراءة تدل على يعني تمكن العالي؟ نعم هو متمكن من التهجئة أو الدرج، لكن نقول هل هذا هو المقصود من تعليم الرشيدي؟ الأصل الفصاحة، فابتعد عن الهذرمة. الأصل أن تعلم الطالب الفصاحة، ما تعلم السرعة. تمام يا إخوة؟ طيب من أين يخرج اللام؟ قال الإمام ابن الجزري: واللام أدناها لمنتهاها، من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها. ما صفاته؟ هل هو مجهور أم مهموس؟ مجهور. تهتز الأوتار، إذن هو مجهور. هل هو بيني أم شديد أم رخو؟ بيني. هو حرف بيني. مستفل أم مستعل؟ مستفل. مستفل. منفتح أم مطبق؟ منفتح. وأيضا فيه انحراف. وأيضا فيه انحراف. ما هو الانحراف؟ ميل صوت الحرف عن يميني ويسار طرف اللسان لاعتراض طرف اللسان طريقه. إذن ميل صوت الحرف نتيجة اعتراض طرف اللسان طريقه. هل من أخطاء تقع في نطق بعضنا لحرف اللام؟ نعم. أول هذه الأخطاء تفخيمها في محل الترقيق. فالبعض يقول اللطيف اللطيف اللطيف الله، باعتبار أن الطاء بعدها، فيقول اللطيف، وهذا من الخلل. اللطيف أيضا من الأخطاء ترقيقها في محل التفخيم. فيقول من الله فيقولها خطأ من الله، والأصل من الله لأن لام لفظ الجلالة تفخم إذا سبقت بمفتوح. أيضا من الأخطاء إدغامها بما بعدها كما في كلمة أنزلنا، فيقول البعض أنزلناه جعلنا، وهذا من الخلل، والأصل أن تعطيها حقه من الزمن، جعلنا أنزلنا. أيضا إدغام اللام القمرية في الجيم، وهذا شائع عندنا، الجبل خصوصا في حرف الجيم، وقد تكلم سيبويه في لماذا أدغمت اللام في الشين ولم تدغم في الجيم بكلام ماتع، أظن قد عرضت لكم الشريحة من غير شرح اختصارا. إدغام اللام القمرية في الجيم هذا من الخطأ ولا بد أن نظهرها، فنقول الجبل الجبال. ومن الأخطاء خلط صوتها بشيء من صوت الغنة، فيقول بالله بالله بالله بالله لمن اعتاد أن يسلب الحروف بغنة. من حاز العلم وذاكره، من حاز العلم وذاكره، حسنت دنياه وآخرته، حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة. كلم، تعالوا لنرى حرف الميم كيف ننطقه؟ ميم ميم ميم ميم. إلى ماذا تنبهنا؟ إلى إتمام كسرة الميم وليس ميم ميم ميم. اثنين، أعطينا الياء حقها من الزمن مع خفض الفك عند النطق بها. أيضا إلى ماذا تنبهنا؟ إلى إعطاء البينية لحرف الميم، لحرف الميم في آخره، فنقول ميم ميم ميم. شو هذا ميم؟ ميم ميم. رائع. من أين يخرج الميم؟ يخرج من الشفتين بانطباقهما على بعضهما، ويصاحبها غنة من الخيشوم. قال الإمام ابن الجزري الشفتين الواو باء ميم. طيب ما صفات الميم؟ هل هي مجهورة أم مهموسة؟ مجهورة. هل هي شديدة أم رخوة؟ هي ميمية. هل هي مستفيلة أم مستعلية؟ مستفيلة. مستفيلة. منفتحة أم مطبقة؟ منفتحة. وأيضا فيها غنة. وأيضا فيها غنة. طيب هل من أخطاء تقع في نطق الميم؟ بالتأكيد من الأخطاء التي تقع في حرف الميم بتر صوتها عند الوقف عليها حتى تكاد أن تصير مثل الباء. فالبعض يقول الرحيم الرحيم جيم جيم، لك وين الميم؟ بتر صوتها فغدت شديدة. الأصل أن يقول الرحيم أم ولا يطيل الزمن كما في يعني بعض الأخطاء. تفخيمها إن جرت حرفا مفخما فيقول مخمصة، فالخاء والصاد كلاهما مستعلم وبينهما الميمات فيفخمهما تبعا لهذه الحروف الوستانية. فالأصل أن يقول مخمصة مخمصة، لا أن يقول مخمصة أو أن يقول مخمصة فيرقق الجميع. واضح؟ قلقلتها إن سكنت يمتر أنا عمت، كما يعني نجد في قراءة بعض المبتدئين، فلنحذر من هذا، فهي أخطاء أدائية شائعة. حطي كلم، تعالوا هنا حرف النون. نون نون نون نون نون نون. شو هذا النون؟ ها نون نون. ماذا نلحظ في نطقه؟ اولا ضم النون وليس النون نون نون. هذا مين النون؟ ها نو. اضم النون جيدا ثم اضم الشفتين عند الواو المديه مع اعطائها حقها من الزمن، وانتهي بالنون البينيه بزمن البينيه. نعيدها نون نون. واحذر أن تشرب الواو بغنة، لا تقل نون خطأ. نون نون. جميل. من أين تخرج النون؟ من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة. قال الناظم والنون من طرفه تحت اجعلوا. إيش معناتها؟ أي تحت اللام بقليل اجعلوا نطقها أيها القراء. ما صفاتها؟ مجهورة؟ بينية؟ مستفلة؟ منفتحة؟ وفيها غنة. هل من أخطاء تقع في نطق النون؟ نعم، من أشهر هذه الأخطاء عدم إعطائها حقها من الغنة عند الوقف عليها. نستعين، وين النون؟ نستعين أن لابد من إعطائها زمن البينية. من الأخطاء المبالغة في إعطائها حقها من الغنة عند الوقف عليها، فيقول نستعين، هذا زيادة عن الحق المطلوب لها عند الوقف عليها. قلقلتها إذا سكنت، أنا عمت، أنا عمت. من الأخطاء تفخيمها، كما ينطق بعضهم النار، النار، وهذا شائع. من الأخطاء تقنين غنتها إذا شددت. من الجن، إيه وين رايح؟ إذن تمام؟ إذن تقنين غنتها، تقنين غنتها، هذا من الأخطاء الشائعة. فلا أقول من الجن، هذا التقنين ماذا؟ أحرف شديدة، هذا خلل في نطق غنة النون، فلنحذر منه. إذن نقرأه مرة أخيرة، نون نون. تعالوا لننتقل إلى الصفحة أو الحرف الثاني وهو حرف السين. تعالوا لنقرأه بشكل فصيح، سين سين سين سين. إلى ماذا انتبهنا فيه؟ أولا إلى كسر السين بشكل تام إتمام الحركة، فلا أقول سين سين، إذن سي، ثم الياء يعطيها حقها من الزمن مع خفض الفك من غير إشراب لهذا الحرف بغنة، ثم أنهي ببينية النون. سين سين سين سين. جميل، من أين تخرج السين؟ قال الناظم والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى، إذا يخرج من طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت مارا بين الثنايا العليا والسفلى. صفات حرف السين، هل هو حرف مهموس أم مجهور؟ مهموس. إذا هو حرف مهموس. هل هو رخو أم شديد؟ رخو. مستفل منفتح وفيه صفير، واضح؟ لماذا نذكر هذه الصفات؟ لهدفين، استذكار ما أخذناه في المستوى الأول، ثم أن نتنبه لتطبيق هذه الصفات عملياً عند تعليمها للأطفال. هل من أخطاء تقع في نطق هذه الحروف؟ نعم، منها إضعاف صفيرها، كما ينطق بعض فيقول المسجد مسجد مسجد مس مس مس مس مس، صوت ضعيف، والأصل أن يقول المسجد المسجد، واضح؟ من الأخطاء إعمال الشفة السفلى أس أش أش هكذا. من الأخطاء أيضاً تفخيمها، يسطرون فيجعلها صاداً، يسطرون يسطرون باعتبار مجاورتها للطاء، والأصل أن يقول يسطو يسطرون. أيضاً ختاماً من الأخطاء خلط صوت السين بالزاي، وازجد المسجد، درجاً على الخطأ اللهجي. تعالوا لنرى الحرف التالي، العين، سع سعفر، كما سنأخذ إذا بحسب ترتيب الحروف الأبجدية. حرف العين كيف ننطقه؟ عين عين ع مو ع عين عين. ماذا نلحظ في نطق حرف العين؟ عدم تفخيمه، الحذر من تفخيم صوت العين، ثم الانتباه إلى ضبط صوت الياء بتحقيق المخرج وإعطائها حقها من زمن الرخاوة، ثم النون نعطيها حقها من زمن البينية. عين عين عين عين. تعالوا لنرى من أين تخرج العين، من أين تخرج؟ من شجر الفم، وسط اللسان. العين من أين تخرج؟ العين تخرج من وسط الحلق، قال الناظم ومن وسطه فعين حاو، وسط الحلق أين يقع؟ عند منطقة لسان المزمار. ما صفات حرف العين؟ مجهور أم مهموس؟ وحرف مجهور. أع تهتز الأوتار، إذن هو حرف مجهور. هل هو حرف رخو أم شديد؟ لا هذا ولا هذا، هو حرف بيني بين رخو والشديد، هو حرف مستفل، هو حرف منفتح. هل من أخطاء تقع في نطق حرف العين؟ نعم، هناك أخطاء شارعة تقع في حرف العين، أولها نطقها بصوت عائم أشبه بالألف بالألف المفخمة، كما يقول بعضهم نابد إياك نابد نابد، شو هذا نابد نابد نابد؟ صوت عائم شبيه بصوت الألف، وهذا خطأ في نطق العين، الأصل أن يكون الصوت محققا، نعبد نعبد. أيضا من الأخطاء في حرف العين بتر صوتها عند نطقها ساكنة، فالبعض يقول يعملون يعملون، والأصل أن يجعلها بينية، يعملون يعملون. من الأخطاء تفخيمها باعتبار مجيء مفخم بعدها، فيقول عصوا ع ع بدل ع ع ص عصوا عصوا. أيضا من الأخطاء نطقها شبه الهمزة، كما في بعض قبائل تهامة ينطقون العين قريبة من الهمزة. إذن تعالوا إلى ختام يعني الصفحة التالية، وهي الصفحة رقم 8. ما هدف هذه الصفحة؟ معالجة الربط بين الحروف. دائما هدفها هو معالجة الربط بين الصورة واسم الحرف، فإذا ما جردناه وقرأه الطالب مجردا عن الصورة التي بجواره استطاع أن يجرد الصورة عن اسم الحرف، فيثبت تثبت صورة الحرف بعيدا عن الصورة التي جعلها ارتباطية. طيب أيضا لا ننسى لا ننسى إتقان الصفحة بدون خطأ أو تأخر في القراءة. السؤال عشوائيا وليس مرتبا، سؤال وجواب يقوي الملاحظة. الورقة المثقوبة، من حاز العلم وذاكره، من حاز العلم وذاكره. الشيخ فهد هيك عم بيعمل حاله تعبان شكله، عجبت الانشودي. من حاز العلم وذاكره، من حاز العلم وذاكره، حسنت دنياه وآخرته، حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، فحياة العلم مذاكرته. نتابع، بقيت لوحتان، ومن يصبر يصبره الله. طيب كيف سندرس هذا المبحث بذات الطريقة؟ سننبه إلى كيفية النطق بكل حرف، نذكر مخرجه وصفته والأخطاء الأدائية فيه. تعالوا لننطق بحرف الفاء. فاء فاء فاء. أتنبه إلى إعطاء الحرف الألف حقها من الزمن، وأيضاً فتح الفم عند النطق بها، وأحذر من نفخ الخدين، فلا أقول فاء فاء فا فا، وإنما أركز على طرف الثنايا مع بطن الشفة السفلى، فا فا فا فا. واضح يا إخوة؟ طيب ثم أتنبه إلى ضبط صوت الهمزة في آخر هذا الحرف. من أين تخرج الفاء؟ قال الناظم، ومن بطن الشفة، فالفا معقرة في الثنايا المشرفة. إذن هي من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. من يذكر لي صفاتها أو يذكر لي صفاتها؟ مهموسة. أولا مستفلة. هي مهموسة وأيضا رخوة. ها مستفلة وأيضا منفتحة وأيضا رخوة. واضح يا إخوة؟ إذن الفاء مهموسة، رخوة، مستفلة، منفتحة. هل من أخطاء تقع في نطق هذا الحرف؟ بالتأكيد منها عدم بيانها بسبب ضعف همسها، فالبعض يقول تفعلون تفعلون تفعلون، والأصل أن يقول تفعلون. نفس عن نفس شيئا، واضح؟ نفس تفعلون، أتنبه إليها سواء سكنت أو تحركت، كقوله تعالى فكثركم، ولا أقول فكثركم، ف وراحت فك ف فكثركم. أيضا من الأخطاء التي تقع فيها قلبها إلى ما يشبه حرف الفي الإنجليزية، فيقول مثلا والضبادع والضبادع، بدل ضفان ضفان. واضح يا إخوة؟ إذن هذه أشهر الملاحظات التي تقع في نقط حرف الفاء. تعالوا لنرى حرف الصاد كيف ننطقه. صاد صاد صاد صاد. إلى ماذا تنبهنا؟ إلى تفخيم الصاد حرف الصاد والألف بعده، معنا بإشرابها غنة مع مراعاة فتح الفم. الدال شديدة المجهورة وبالتالي هي مقلقلة، فنتنبه إلى قلقلتها فنقول صاد صاد صاد صاد. من أين تخرج الصاد؟ والصفير مستكين من هو من فوق الثنايا السفلى، إذا من طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت مارا من بين الثنايا العليا والسفلى. أعطوني صفات حرف الصاد. أولها مهموسة مستعلية رخوة مطبقة وفيها صفير وفيها صفير. إذا هذه صفاتها مهموسة رخوة مستعلية مطبقة وفيها صفير. هل من أخطاء تقع في أدائها وفي نطقها؟ نعم، من هذه الأخطاء إضعاف صفيرها. الصالحين الصالحين الصالحين الصالحين، والأصل أن يكون الصالحين الص. طيب، من الأخطاء إعمال الشفة السفلى الص أص أص أص أص أص أص، وهذا خلل. من الأخطاء ضم الشفتين عند نطقها فيقول الصالحين أص أص، وهذا خطأ أيضا. الأصل أن يبقي الفم بحسب الحركة. أيضا ترقيق الصاد المكسورة فيقول المصير المصير، والأصل أن يقول المصير صير المصير المصير. تعالوا لنرى حرف القاف كيف ننطقه. قاف قاف قاف قاف. إلى ماذا نتنبه؟ أولا إلى تفخيم صوت القاف، كذلك الألف ننطقها مفخمة مع إشرابها بغنة مع فتح الفم، والفاء نعطيها حقها من الرخاوة. من أين يخرج القاف؟ والقاف أقصى اللسان فوق، يخرج من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي. طيب ما صفاته؟ أعطوني إياها سريعا. القاف القاف مجهورة، وأيضا والقاف مستعلية، وأيضا شديدة، وأيضا منفتحة، وأيضا مقلقلة. تعالوا لنرى، إذن القاف مجهورة شديدة مستعلية منفتحة مقلقلة. هل من أخطاء تقع في نطق بعضنا لحرف القاف؟ بالتأكيد. تعالوا لنرى بعضها، نطقها قريبة من الكاف فيقرب المخرج فيقول كالو، بدلا يقول قالوا قالوا قالوا قا قا قا، فيجعل القاف مشتركة مع الكاف. المبالغة في إضعاف تفخيمها حالة كسرها حتى تتوفر تتحول إلى كاف، فالبعض يقول وبالحق أنزلناه، حكي قي قي قي أصبحت شبه الكافي، وهذا خلل. الأصل أن ينطقها في أدنى مراتب التفخيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إذن وبالحق قي، ولا يقول قي قي. قلبها إلى حرف جي قليل كما هو معلوم، خلل واضح. قل خلط صوتها بالغين، خلط صوتها بالغين كما في بعض اللهجات الشانعة. وما أدراك ما ليلة الغدر. أيضا من الأخطاء همسها، همسها نحو قالوا قا قا، والأصل أن يقول أحدنا قالوا قا قا قالوا قالوا. واضح يا إخوة؟ طيب تعالوا لننتقل إلى حرف الراء، وهو أكثر الحروف عددا من الصفات، له سبعة صفات، له سبع صفات. من أين يخرج حرف الراء؟ من طرف اللسان، يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. تعالوا لننطق به صحيحا، راء راء راء راء راء راء. من أين يخرج؟ قلنا من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون. ماذا قال الناظم؟ والراء يدانيه بظهر أدخلوا، والراء يدانيه أي يداني من؟ نون. النون لظهر أدخلوا أكثر منها دخولا. ما صفات الراء؟ مجهورة. إذن هي مجهورة؟ بينية. بينية؟ مستفلة؟ منفتحة؟ فيها تكرير؟ وفيها انحراف. إذن مجهورة، بينية، مستفلة، منفتحة، منحرفة، ومكررة. هل من أخطاء تقع في نطق الراء؟ كثيرة هي الأخطاء، لكن تعالوا لنشير إلى أهمها. أولها إبدالها غينا أو صوتا ثمويا عالما، الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، هذا الصوت الخطأ الذي يخرج عند البعض. أيضا من الأخطاء تفخيمها في محل الترقيق أو ترقيقها في محل التفخيم، فالأصل أن يقول مريم فبيقول مريم باعتبار اللهجة، لأننا نرققها في لهجتنا، فيقول مريم بدل مريم. أو مثلا فيقول مد بدل فهل من مدكر، فيقول إيش؟ مدكر. واضح؟ أيضا من الأخطاء التي تقع فيها المبالغة في تكريرها، فيقول الرحمن الرحيم ارجعوا، هذا كله من الخلل. أيضا نطقها شديدة محصرمة فيغلق المخرج فتخرج شبيهة بالطاء، الرحمن الرحيم. واضح؟ هذا من الخلل. أيضا من الأخطاء ضم الشفتين أثناء نطقها، وعموما الحروف التي تفخم البعض يضم الشفتين عندها، فلا نقول الرحمن الرحيم وإنما الرحمن الرحيم. واضح؟ من الأخطاء أيضا عدم بيانها إذا سكنت للوقف، كيف أبينها؟ بإعطاء حقها من البينية. فمثلا لا في خسر، إذن أعطيها حقها من الزمن. من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. طيب تعالوا لنفسي إلى حرف الشين، كيف ننطقه؟ شين. إلى ماذا نتنبه؟ إلى كسر الشين لإتمام الكسرة، شي. وأيضا الياء أعطيها حقها من المد، وأيضا أحاذر من إشرابها بغنة، ثم أنهي ببينية النون. شين. جميل. من أين تخرج الشين؟ قال الناظم والوسق فجيم الشين يا، فجيم الشين يا. ما صفاتها؟ مهموسة. سريعا. مهموسة. هي مهموسة. رخوة. فتحة. متفشية. مستفلة. إذا الشين مهموسة، رخوة، مستفلة، منفتحة، متفشية. لماذا ندرس هذه الصفات؟ استذكارا لما أخذناه سابقا، إضافة لأن نتنبه لهذه الملاحظات أدائيا وعمليا نقدمها للطلاب. هل من أخطاء تقع في نطق هذه في نطق هذا الحرف عند البعض؟ نعم، هناك أخطاء، منها ضعف صوتها بسبب ضعف الاعتماد على مخرجها. اشتروا، والأصل أن يقول اشتروا. أيضا إبقاء صوتها محصورا، هذه ملاحظة يا إخوة مهمة، إبقاء صوتها محصورا ضمن الفم بسبب عدم المباعدة قليلا بين الفكين فلا يتمكن الصوت من الخروج، فالأصل أش باعد بين الفكين قليلا حتى ينطلق الصوت، لا ينحصر في الفم. واضح؟ الصوت يبقى محصورا في الفم. أيضا من الأخطاء تقديم مخرجها قليلا عن وسط اللسان فيخرج صوت مشوب بصوت السين، هذا من الخلل الكثير الذي نجده في نطق البعض. من الخلل تفخيمها إن جاورت حرفا مفخما فيقول شططا شا بدل شا شا بدل شا. إذا تنبهوا يا أخوة لهذه الملاحظات الأدائية لتصحيح الأداء. تعالوا لننتقل إلى حرف التاء. تاء تاء تاء تاء. إلى ماذا نتنبه؟ أولا إلى همس التاء، فتح الفم، عدم إشرابه بغنة، وختاما بيان حرف الهمزة. من أين تخرج التاء؟ من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. قال الناظم: والطاء والدال وتى من هو من عليا الثنايا. ما صفاتها؟ مهموسة. هي مهموسة شديدة مستفلة منفتحة. هل من أخطاء تقع عند نطق بعضنا لحرف التاء؟ نعم. من هذه الملاحظات أولا المبالغة في همسها وهي متحركة، فالبعض يقول تتوفهم تتا تتا، واضح؟ وهذا خلل، والأصل أن لا يبالغ أحدنا في الهمس حال كونها متحركة، ولكن أصل الهمس يكون موجودا. أيضا تفخيمها، فالبعض يقول تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن، نتيجة مجاورتها للطاء المفخمة. أيضا من الأخطاء ترك همسها وخاصة عند سكونها، فيقول تترى تترى، وهذا خلل، تترى تترى تترى، واضح؟ ننتقل إلى الصفحة التي تجرد الحرف عن الصورة المرتبطة بها، صفحة رقم 10. ماذا تفيدنا هذه الصفحة؟ كما تعودنا في كل مرة أن نجرد الحرف عن الصورة الارتباطية، لا ننسى إتقان الصفحة بدون خطأ أو تأخر في القراءة، وأيضا السؤال عشوائيا وليس مرتبا، السؤال والجواب وتقوية الملاحظة والسؤال من خلال الورقة المثقوبة. وختاما بقيت آخر حروف ننهي بها إن شاء الله تعالى الحروف مجردة، المبحث الأول في دراستنا للجزء الرشيد. كيف سندرسه؟ كالطريقة السابقة ننبه عند نطق كل حرف، نذكر مخرج الحرف وصفته والأخطاء الأدائية فيه. تعالوا إلى الحرف الأول وهو حرف الثاء، كيف ننطقه؟ ثاء ثاء ثاء ثاء. نحاذر من نفخ الخدين، فلا نقول ثاء فا فا فا فا، نفتح الفم عند الألف من غير إشرابه بغنة، وأيضا نبين الهمزة في آخر اسم هذا الحرف. من أين يخرج حرف الثاء؟ من طرف اللسان. قال الناظم: والظاء والذال وثاء منه ومن للعليا من طرفيهما. والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما، أي من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ما صفاته؟ مهموس. سريعا، هو مهموس، رخو، منفتح، مستفل. إلى صفاته: مهموس، رخو، مستفل، منفتح. من الأخطاء التي تقع في هذا الحرف إخراج طرف اللسان عند نطقه زيادة عن الحد المطلوب، فالبعض ينطق هكذا أث أث، وهذا خطأ، والأصل الطرف على الطرف، أث أث، مجرد خروج قليل طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. من الأخطاء وضع طرف اللسان عند اللثة أو الصفحة الداخلية للثنايا العليا، فينطقه من داخل من الصفحة الداخلية للثنايا العليا بزعم أنها حروف لثوية، وقلنا لماذا سميت حروفا لثوية؟ باعتبار خروجها من قرب اللثة، باعتبار خروجها من قرب اللثة، والعرب تسمي الشيء بما جاور. من الأخطاء أيضا إبدال الظاء صادا مشمة زايا، الظالمين، كما في نطق بعضنا من العوام ينطق الظاء ظا زايا مفخمة، أيضا أو صادا مشمة زايا. إبدال الذال زايا والذاكرين الله. من الأخطاء إبدال الثاء سينا أو تاء، بدل أن يقول فكتركم، مثل ما نقول بدل كثير من طول كتير، تمام، نقلب الثاء تاء، أو الثاء سينا فكسركم، اذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم. الله المستعان. طيب ننتقل ثخل إلى الخاء، كيف ننطقه؟ خاء خاء خاء خاء. ماذا ما الملاحظات التي يعني لاحظناها في نطقه؟ أولا تفخيم حرف الخاء والألف بعده من غير إشراب لها بغنة مع فتح الفم وبيان الهمزة. من أين يخرج الخاء؟ من الحلق. من أين يخرج الخاء؟ أدناه غين خاؤها، إذن يخرج من أدنى الحلق وهي منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. ما صفاته؟ عاجلا. ما صفات الخاء؟ مهموس، رخو، مستعلن، مطبق، منفتح. إذا مهموس رخو مستعل منفتح. الأخطاء التي تقع فيه منها عدم تفخيمها درجا على اللهجة، فنقول خالي هنا يقول خالدين بدل خالدين. من الأخطاء المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة، والأصل إذا ما كانت مكسورة أن نعطيها أدنى مراتب التفخيم كما في قوله تعالى خيفة، ولا نقول خيفة، هذه مبالغة في التفخيم. الأصل أن تقول خي خي في أدنى مراتب التفخيم. ثخذ، تعالوا لنرى حرف الذال كيف ننطق به. ذال ذال ذال ذال. نتنبه إلى فتح الفم عند الألف مع إعطاء حقها من الزمن دون إشراب لها بغنة، ثم بيان اللام بإعطائها حقها من البينية. ذال ذال. ها شوف شوف اللسان، ذا ذا ذا ذا ذال ذال. جميل. من أين تخرج الذال؟ والضاء والذال وثاء العليا من طرفيهما. إذن تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ما صفة حرف الذال سريعة؟ هي مجهورة، رخوة، مستفيلة، منفتحة. إذا صفاتها مجهورة، رخوة، مستفيلة، منفتحة. هل من أخطاء تقع في نطقها؟ بالتأكيد. منها أولا إخراج طرف اللسان عند نطقها زيادة عن الحد المطلوب، أو عدم إخراج اللسان بإخراجها من داخل الصفحة الداخلية للثنايا العليا كما ذكرنا في الحرف السابق. فمن الأخطاء التي في الذال إبدال الذال زايا، والذاكرين الله كما سبق ذكره في اللوحات التي في حرف الثاء. إذن ثخذ بغض. تعال بقي عندنا ثلاثة أحرف. الضاد كيف ننطق؟ ضاد ضاد ضاد ضاد. نحاذر من نفخ الخدين، البعض يقول ضاد ضاد ضاد ضاد وهذا خطأ. أيضا نتنبه إلى فتح الفم عند الألف بين إشراب لها بغنة ثم قلقلة الدال. ضاد ضاد ضاد ضاد. جميل. من أين تخرج الضاد؟ قال الناظم والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها. إذن يخرج الضاد من وين؟ من أين؟ من حافة اللسان مع ما يحاذيها مع ما يجاورها من الضراس العليا. إذن الضاد ما صفاته سريعا؟ مستعل. هو مجهور؟ رخو مستعل مطبق ومستطيل. جميل. إذن مجهورة، رخوة، مستعلية، مطبقة، مستطيلة. أخطاء كثيرة تقع في حرف الضاد، كل يحاول أن يقرب الضاد لأقرب حرف في لهجته، ولذا كثرت الأخطاء التي تقع فيه. ومن هذه الأخطاء أولا إبدالها ضاء، وهذا أشهرها، فيقول ظل وجهه مثلا فقد ظل سواء السبيل الأرض، وهذا خطأ. إبدالها دالا تفيدون فيه تفيدون فيه، أو حتى يفخمها قليلا تفيد ضو ضو ضو، وهذا أيضا من الأخطاء. ومن الأخطاء أيضا نطق فراغ صوتي. ركزوا يا إخوة، نطق فراغ صوتي بزعم استطالتها. فالبعض يقول ولا ضالي، شو سوى؟ فراغ صوتي، وهذا خطر بزعم أنه يأتي بالاستطالة، والاستطالة لا تكون كهذا. من أراد الاستزادة فليراجع المستوى الأول. أيضا من الأخطاء قلقلتها وقضبا وقضبا، وهذا خطأ، والأصل أن ينطقها مستطيلة وقضبا. من الأخطاء إخراج غنة معها، فيقول من فمي. واضح؟ هذا من الأخطاء الشائعة في نطق حرف الضاد. وختاما إدغامها بما بعدها، عرضتم، أو أن يقول فمن اضطر، يدغم الضاد في الطاء، والأصل أن يعطي الضاد حقها من الاستطالة ثم ينطق الطاء. فمن اضطر، شايفين؟ فمن اضطر، فمن اضطر، ولا لا أن يقول فمن اضطر، فمن اضطر. واضح يا إخوة؟ بقي معنا حرفان، الضاء، وتعالوا لنرى كيف ننطق به. ضاء ضاء أيضا تفخيم الألف بعد مع فتح الفم من غير إشراب لها بغنة مع بيان الهمزة في آخره. من أين يخرج حرف الضاء؟ الضاء والذال وثال العليا من طرفيهما، إذا من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ما صفاته سريعا؟ مجهور مستعرب رخو مطبق في كمان ما في. إذن مجهورة رخوة مستعنية مطبقة. هناك أخطاء أدائية تقع في نطق حرف الضاء، أولها إخراج طرف اللسان عند نطقها زيادة عن الحد المطلوب، أو عدم إخراج اللسان بنطقها من داخل الصفحة الداخلية للثنايا العليا. هذا كلاهما خطأ ذكرناه منذ قليل. إبدال الضاء صادا مشمتا زاين الظالمين، وبقية الملاحظات ذكرناها في الحروف الأخيرة. وختاما بحرف غين، تعالوا لنقرأه. غين غين غين غين. إلى ماذا تنبهنا؟ إلى تفخيم الغين. لينية ثم الياء محققة فأعطيها حقها من الرخاوة، والنون بينية. غين غين غين غين. جميل. من أين تخرج الغين؟ أدناه غين خاؤها، فهي تخرج من أدنى الحلق وهي منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. ما صفات الغين؟ مجهورة مستعلية رخوة مستعلية ها؟ منفتحة. إذن الغين مجهورة رخوة مستعلية منفتحة. هل من أخطاء أدائية تقع في نطقها؟ نعم، أولها خلط صوتها بالقاف قير المقطوب قير المقطوب، تمام؟ قير، وهذا خطأ. إدغامها بالقاف لا تزق قلوبنا باعتبار القرب في المخرج. أيضا إبدالها خاء فيجعل الغين مهموسة يخشى يخشى يخ. واضح؟ من الأخطاء قلقلتها المغضوب، ومن الأخطاء المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة، والأصل أن نأتي بها في أدنى مراتب التفخيم حال كونها مكسورة، كما في قوله تعالى من غل، هذا خلل، نقول من غل غي، وأيضا من الخلل غي، فلا تبالغ في التفخيم ولا ترقق، بل إيت بها في أدنى مراتب التفخيم من غل غي غي وهكذا. إذا ننتهي عند الصفحة رقم 12. ماذا نستفيد من هذه الصفحة؟ تجريد الصورة عن اسم الحرف، تجريد الحرف عن الصورة بحيث يستمر التركيز على الحرف بعيدا عن الصورة المرتبطة، ولا ننسى إتقان الصفحة بدون خطأ أو تأخر في القراءة. السؤال عشوائيا وليس مرتبا، سؤال وجواب يقوي الملاحظة، ونختم بالورقة المثقوبة. في الصفحة التالية في صفحة رقم 13، ما هذا الترتيب؟ هذا الترتيب الترتيب الذي رتبه نصر بن عاصم الليثي بحسب تشابه الحروف في الخط، بحسب تشابهها في الخط. نتوقف إن شاء الله تعالى عند هذه اللوحة ننهي بها. ماذا نستفيد من هذه اللوحة؟ ركزوا معي عاجلا. أولا نقرأ هذه اللوحة بصوت جماعي مع مراعاة الأخطاء الأدائية السابقة، تعالوا لنقرأها سوية. إذن أيها الأحبة وصلنا إلى الصفحة رقم 13 وفيها الترتيب للحروف بحسب تشابهها في الخط، تعالوا لنقرأها بشكل جماعي مراعين ما ذكرناه سابقا. ألف ألف ألف ألف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال لال لال راء راء زاي زاي سين سين يقع في الثاء والذالي والضاء، وقد كنت أشرت إشارة للتنبيه لهذا في أثناء الملاحظات السابقة. إذن نتنبه إلى أن هذا الترتيب هو ترتيب ألفبائي، ولا ننسى إتقان الصفحة بدون خطأ أو تأخر في القراءة. السؤال عشوائيا وليس مرتبا، سؤال وجواب يقوي الملاحظة، والورقة المثقوبة لوحة من أجل أن تروح عن الطالب وأن تنشطه في يعني الانتباه إلى ترتيب الحروف. فهذه فلة تريد أن تجمع حبات الفول حتى تصل إلى الصندوق، فهي تريد أن تسير وفق الحروف. طيب ماذا لو دخلت من عند هذا الحرف؟ هل تأتي إلى الثاء أم إلى الباء؟ إلى الباء. التاء أم إلى الدال؟ التاء. وهكذا تسير حتى تصل إلى الصندوق. أيضا لاحظوا هذه اللوحة التي تبين يعني شكل الحرف مع الحروف الشبيهة له. فمثلا حرف الباء أين يذهب؟ ركز على الباء، وهنا وهذه وهذه وهذه وهذه. كيف يتجه الحرف حتى يصل إلى صورته؟ هذه الألف كيف تكون صورتها في أول الكتابة؟ وهنا، ثم هذه وهذه وهذه وهكذا. إذن رسم للحروف أو حالات مجيء الحرف في أثناء الكتابة، في أول الكتابة وفي وسطها وفي آخرها، موزعة بحيث يصل بينها الطالب مارا بكل الأشكال التي يمر فيها هذا الحرف في أثناء الكتابة. أشكال يعني جذابة بألوان بديعة من أجل أن تنشط الطالب وأن تحفزه للمتابعة. شكرا لطيب استماعكم، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم، وسعدت كثيرا بهذا اليوم معكم، وأرجو أن أكون قد أوصلت لكم مادة علمية مفيدة. أترككم في رعاية الله إلى الأسبوع القادم.